مرد على من يقول ان متعاونه الشرطه القهوه العربيه تتعامل يشرب القهوه بشكل يومي يصاب بالفتور ويصيب تحديد تكبير. لذا هل يدخل هذا ضمن التحريم كما جاء في الحديث؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.